السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة الأمدين. أما بعد، فانتهينا من القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، وهذه القاعدة السابعة. لكن هل أسماء الله محصورة في عدد معين؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا دليل على، قد يفهم من هذا الحديث الحصر، لكن ما الدليل على عدم انحصارها؟ حديث ابن مسعود: اسألك بكل اسم هو لك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، تفضل. تسعة وتسعين اسما. أيوة، إن لله 99 اسما. كيف يفهم حديث أستاذ أشرف؟ كيف يفهم حديث إن لله 99 اسما؟ يعني هذا الذي، من هؤلاء الذي يعني من أحصاها، من أحصى هذه الأسماء يدخل الجنة، ولا يعني هذا أنه ليس له أسماء أخرى. نعم، باشمهندس، هل ورد مرفوعا الى الرسول عليه السلام حصر هذه، يعني ذكر هذه الاسماء؟ هل ورد حديث صحيح في ذكر الاسماء عن الرسول عليه السلام؟ الحديث الوارد فيها ضعيف بسبب الوليد بن مسلم واضطرابه وشبهة الادراج في هذا الحديث. طيب، القاعدة السابعة يقول رحمه الله تعالى، القاعدة السابعة رحمة الله تعالى عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة هذا الزمان، واستغفر الله ماذا نبدأ يومنا وماذا نقول في هذا الذي يدعي أن ابن باز رحمة الله تعالى عليه قد توب ابن عثيمين. كذاب، أقول كذاب، ونحن في أول يومنا بعد الفجر. كذاب، يكذب على الله ثم على عباده المؤمنين. ما توب ابن باز ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا من الكذب على عباد الله وعلى علماء المسلمين. القواعد المثلى لما ألفها الشيخ ابن عثيمين وعرضها على الإمام العلامة سماحة والد الجميع الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال؟ يقول: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة، صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه. كما اشتمل على إنكار أهل إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فأين استتاب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين؟ لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوم مثل الخوارج يكيدون لأهل السنة ويلينون مع أهل، لا أقول مع أهل المعاصي أو أهل، لا بل يلينون مع أهل الكفر. تجدهم لينين هينين، عندهم سماحة مع أهل الكفر، وأشداء وأصحاب غلظة وعزة وشدة على أهل الإيمان. فإلى الله وحده المشتكى ممن يكذب على علماء المسلمين ويدعي أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قد استتيب وأن الشيخ ابن باز قد توبه، فإلى الله وحده المشتكى. أين توبه؟ وهذا كلام الشيخ وفي هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله تعالى: ولذلك كما أخرج مسلم في مقدمة صحيحه، وأخرجها أيضا الخطيب البغدادي والرمهرمزي في المحدث الفاصل وغيرهم بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين، إن هذا الأمر دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اعلموا، انظر عمن تأخذ دينك، تأخذه عن مبتدع وعن ضال، أم تأخذه عن سني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وبلى ثراه بالرحمة والرضوان: القاعدة السابعة من قواعد الأسماء الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع، سيذكر أربعة أنواع. الإلحاد في أسماء الله تعالى، وذر الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في اللغة من باب لحد يلحد لحدا وإلحادا، وهو الميل، وهو الميل، ومنه اللحد. يعني إخواننا الذين يعرفون المقبرة الشرعية شق ثم لحد، يعني شق هكذا ثم لحد هكذا، أي واللحد فيه ميل من الشق، يعني هناك ميل، فهو الميل. الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الشرع هو الميل عن الحق، الميل عن الحق والابتعاد عن الحق، الميل عن الحق. وذر الذين يلحدون في أسماء يميلون عن الحق فيه. وذكر الشيخ أن الإلحاد في أسماء الله تعالى الميل بها عما يجب فيها، والحق ميل عن الحق، وهو أربعة أقسام. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام. إنكار، المعنى الأول الإنكار، إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم لما عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، وقالوا تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، فنحن ننزه الله عن أن يكون متعددا. انظر للجهل لعدم اتباع منهج السلف. هم يقولون قرآن وسنة، لكن الفاصل بيننا وبين المبتدعة منهج السلف. كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم أسماء الله وصفاته؟ بفهمهم نفهم. هم قالوا تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، فلا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا قدير ولا نفوا أسماء الله وصفاته. الأشاعرة مخاليط الجهمية أثبتوا 7 صفات وأنكروا الباقي كما زعم. فأهل التعطيل أول نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى إنكارها، إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الأحكام والصفات، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره. الجهمية يا إخوان فرقة من أشد الفرق الإسلامية ضلالا، بل خرجوا عن الملة. أتباع الجهم بن صفوان كان ينكر أن الله كلم موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كان ينكر هذا لأن صفة يعني كيف أصف الله بأنه يتكلم؟ لو قلت أنه يتكلم معناه أنه مثل البشر، مثل البشر لا يجوز أن يكون مثل البشر. فأنكر كثيرا من دلالات النصوص في الكتاب والسنة التي تدل على أسماء الله وصفاته، بل هو يعني ممن قال يعني أول من قال إن القرآن مخلوق وأخذ عقيدته الفاسدة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن طلوط ابن وطلوط هذا أخذها عن ابن أخت لبيد بن الأعصم، وابن أخت لبيد أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي. انظر من أين أخذ دينهم، من سلفهم؟ اليهود. بينما سلفنا أبو بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعلي. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. يجب أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة، فإذا أنكرت فقد ملت عن الحق فيه. فإنكار أن الله يتكلم إنكار لدلالات النصوص من الكتاب والسنة، إنكار أن الله اتخذ إبراهيم خليلا هذا إنكار لدلالات الكتاب والسنة، لأنه يقول ماذا؟ إن الخلة والمحبة ميل إلى المحبوب، والله لا يميل إلى المحبوبين، هكذا يقول الجهمية. القرآن كلام الله، قالوا لا هذا مخلوق، القرآن مخلوق. وهذه القضية العظيمة التي قام فيها إمام الدنيا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وبصبره فيها صار إماما لأهل السنة، بصبره ويقينه في الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله جل وعلا جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن أول نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وهو الإنكار، إنكار الأسماء أو ما دلت على إنكار ما دلت عليه من الأحكام والصفات، كما فعل كثير من الجهمية وكما فعل الأشاعرة في غير 7 صفات التي أثبتوها. الثاني، إذن الأول الإنكار، الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. الأول الإنكار، الثاني التشبيه. إن الله سميع، قالوا سميع، إذن السميع والبصير لابد أن يكون له سمع وبصر. طيب مثل سمع وبصر من؟ قالوا سمع وبصر المخلوقين، سمع وبصر المخلوقين. فشبه الله بخلقه. ونعيم بن حماد شيخ البخاري رحمة الله تعالى عليه الإمام الكبير صاحب كتاب الفتن يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. يد مثل اليد، عين مثل العين، رجل مثل الرجل. فشبه الله بخلقه سبحانه وتعالى، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فالنوع الثاني من الإلحاد التشبيه، أن تشبه الله جل وعلا بخلقه. إذن الأول الإنكار، الثاني التشبيه، أن تشبه دلالات الأسماء وأحكام التي هي الصفات، التي هي الصفات المستنبطة، فتشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، وهذا هو التشبيه. إذن أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، ليس كمثله شيء، نص محكم، هذا هو قانون ودستور وقاعدة أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، نفي التشبيه والتمثيل لله وهو السميع البصير، إثبات الأسماء والصفات المستنبطة من الأسماء، فرد على أهل التعطيل الذين يعطلون الله عن صفاته. إذن ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه وهو السميع البصير، رد على أهل التعطيل. فالثانية أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، سميع بسمع كيف السمع. ولذلك الرجل الذي دخل على الإمام مالك قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك، وهذه صحت عن الإمام مالك من طرق متكاثرة وأخرجها غير واحد من الأئمة في كتبهم، منهم البيهقي في الاعتقاد، وابن نصر في السنة، واللكائي في شرح أصول الاعتقاد، وغيرهم الكثير الكثير رحمة الله تعالى عليه. أطرق رحمة الله تعالى عليه حتى تفصد جبينه عرقا من شدة الكلمة ومن هولها، يعني جبينه نزل منه العرق رحمة الله تعالى عليه، وهذا من ورعهم ودينهم، كيف يتجرأ على الله بهذه الكيفية ويسأل عن كيفية استواء الله؟ إذا كنت لا تعرف الذات فلن تعرف كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا عرفت كيفية الذات عرفت كيفية صفاتها، وإذا لم تعرف كيفية الذات فلم تعرف كيفية صفاتها، فما بقي إلا أن نؤمن بما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء غير الاستواء معلوم معروف، الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، هذا في اللغة. الكيفية مجهولة، مجهولة لنا، لأن الله لم يطلعنا على شيء من هذا، وهذا من أعظم الغيب، هذا من أعظم الغيب، لأننا ما رأينا الله عز وجل ولا رأينا عرش الله، فكيف نتكلم في شيء نجهله؟ والعلماء يقولون، علماء أصول الفقه يقولون، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف نتصور استواء الله على عرشه ونحن لم نره ولا يمكن أن نراه، إلا أن يمتعنا الله وإياكم بالنظر إليه وبرؤيته ورؤية وجه الكريم في الآخرة، عندما ينعم علينا بدخول الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نحن لا نستطيع أن نتصور كيفية ذات الله ولا كيفية استوائه على العرش. إذن الكلام في هذا إلحاد بالله سبحانه وتعالى. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية مجهولة. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إن عرفت الذات عرفت الصفات، وإذا جهلت الذات جهلت الصفات. سؤال، من يصف لنا جبريل عليه الصلاة والسلام؟ هل يستطيع أحد أن يصف جبريل؟ لماذا؟ لم نرى ولم يأتي وصفه كاملا في الكتاب والسنة. ورد أن له 70,000 جناح تسد الأفق، لكن كيفيته شكله وضع ما نعرفه. الرسول عليه السلام رأاه 2 أو 3 على صورته الحقيقية، لكن ما وصفه لنا عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، لأنه أمر لا يفيدنا في تعبدنا لله عز وجل. نحن نؤمن بجبريل، لكن كيف جبريل لا نعرف. فإذا كنت لا تعرف كيفية مخلوق، فكيف تستطيع معرفة كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كنا لا نستطيع أن نصف مخلوقا من مخلوقات الله، لا نستطيع أن نصفه، فكيف نصف الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى الكيفية. أما الوصف العام نصف الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا الخالق الرازق كذا كذا كذا، الذي له يدين وله سمع وله بصر وله وله وله بالنصوص الواردة، لكن كيفيتها لا نعلمها، لأن الحكم على الشيء فرع. احفظوا القواعد هذا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قواعد قواعد تحفظ. فإذا كنت لا تعرف ذات الله فلن تعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بها كما وردت. له سمع، كيف السمع؟ كيف الله؟ ولذلك من سألك عن كيفية صفة سأله عن كيفية الذات. فإذا قال أنا لا أعرف ذات الله، نقول له وكذلك نحن لا نعرف كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع، يعني متفرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أسألكم الآن، نحن نسمع بعنقاء مغرب، هكذا نسمع بالعنقاء، نسمع بها أم لا؟ ما سمعتم بالعنقاء؟ هذه من المستحيلات الثلاثة التي ضربت وربعت بمهدي الشيعة الرافضة الخبثاء، يعني ربعت ثلاثة وربعت. العنقاء هذه من المستحيلات، يعني كان يضرب بها المثل عند العرب بالشيء المستحيل، يضرب بها المثل بالشيء المستحيل. فمن يستطيع منكم يصف لنا عنقاء مغرب؟ اوصف فض. هل يستطيع احد من الحاضرين ان يصف عنقاء مغرب؟ ها؟ لماذا؟ لاننا لا نعرف لا نعرف ذاتها، ما رايناه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، دعك من العنقاء وهو شيء مستحيل يضرب به المثل في الاستحاله، ودعك من مهد الشيعة الغائب هذا محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب وما خرج ولم يخرج، وشمتم أسأل الله أن يزيلها من على وجه الأرض. موجودة على وجه الأرض أم لا؟ متيقنون؟ اوصف له وشمتم. تعرف توصف وشمتم؟ دعك من وشمتم. من يستطيع الآن يصف لنا مثلا المهندسين أو الزمالك أو جاردن سيتي في القاهرة، ويعدد لي شوارعها شارعا شارعا، تستطيع أن تصفها؟ لماذا؟ لأنك ما رأيتها، لأنك ما تتصورها. لكن لو رأيتها ودخلت فيها وعشت فيها ستستطيع أن تصفها وصفا دقيقا. طيب، يستطيع أحدنا أن يصف الكعبة أم لا؟ لماذا؟ لأننا رأيناه إما رأي العين أو رأي صورة، وتواتر عندنا أن هذه الكعبة، فما علم أمكن وصفه، وما لم يعلم لا يمكن وصفه. فكيفية الصفات لا تعلم إلا بمعرفة كيفية الذات. فما يجوز لأحد أن يشبه الله بخلقه، ثم بقية كلام نعيم، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، ليس فيه، لا تشبيه فيه، لا يوجد تشبيه في وصف الله لنفسه. لله يد، لا تقول يد مثل يدي، مثل يدها بكف، لله رجل مثل رجل كف. ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل. نهاية الحديث ما تقول ينزل مثل ظلمة، لانك لا تعرف ذات الله فلن تعرف صفات الله. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. اذن النوع الثاني من انواع الميل والالحاد هو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، تشبيه ما دلت عليه الاسماء من الصفات والاحكام من الصفات بصفات المخلوقين، فهذا كفر وميل والحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى. الاول الانكار، الثاني التشبيه، الثالث ان يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفس. ان تسمي الله عز وجل باسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله عليه الصلاة والسلام، كتسمية النصارى له جل في علاه بالاب، باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين، سمك ولبن وتمر هند، هكذا يقول المصريون. ها ايه كيف يجتمعون الا في عقول من لا عقل له، في عقول من لا عقل له. ثم يخرج بعض المجرمين ليطعن في القرآن ويقول ها كتابه متناقض. اي تناقض يا جاهل، اي تناقض، تناقض في قلوبكم انتم يا من اشتريتم بايات الله ثمنا قليلا وانحرفتم عن اقل درجات العقلاء فجعلتم الثلاثة المختلفة شيئا واحدا. فتسمية النصارى لله عز وجل باسم الأب هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأنه ميل الله عن الحق، تسمية الله بما لم يسم به نفسه. وكتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، العلة الفاعلة عنده، وكلام طويل أنا ما أريد أن أخوض في العلة الفاعلة، لأن العلة الفاعلة أو العقل الفعال، لأن العقول عندهم 10 عقول، فالعقل الأول يفوض على الثاني والثاني والثالث، والعقل الفعال هو الذي يحرك الكون ويسيطر عليه، جعله عقلا أو علة ليس إلها. ولذلك الفلاسفة كفار، فلاسفة كفار ما أمنوا بالله من حقه، إنما عندهم علة فاعلة، السبب الذي وجد الكون أو الذي أوجد الكون، العقل الذي يحرك الكون فقط، ما هو الله الذي يجب أن يعبد وكذا وكذا، لا، إنما سموه بالعلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية. لماذا قلنا إن تسمية الله بما لم يسم به نفسه إلحاد في أسمائه؟ لأن أسماء الله توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لكن واجب الوجود هو اسم، هذا لفظ المناطق، لكن هو وصف وليس اسما، لأن أسماء الله تعالى توقفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. إذن الأول الإنكار، الثاني التشبيه، الثالث تسميته جل وعلا بما لم يسم به نفسه، الرابع الاشتقاق، الرابع الاشتقاق، أن يشتق من اسمه جل وعلا أسماء للأصنام كما فعل المشركون. يعني نأخذ من أسماء الله اسما للأصنام، مثل أن يشتق، قال الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، العزة من العزيز، واللات من الله. ولذلك بعض الناس يكتب ايه محمد، كان يوجد واحد يقول محمد، محمد عبد الله، ما يوجد شيء اسمه محمد عبد الله، لا، هذا جرم في حق الله سبحانه وتعالى، انما اسمه الله محمد ابن عبد الله. دكتور اسمه محمد عبد الله. ها؟ لا ده هو كان لما نرشح نفسه وكذا كان يكتب ألف لامين وبعد اللام الأهم ألف مد وهاء. ايه كان رئيس كذا نعم. فلا محمد ابن عبد الله وليس عبد الله. عبد الله لا، هذا من التحريف والميل والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. اسمه الله. إذن العزة من العزيز واللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. أن نسمي الله، عفوا، أن نسمي غير الله على الوجه الذي يختص بها الله بأسماء مشتقة من أسمائه جل وعلا، هذا ميل وإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، حكم الإلحاد. إذن الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد، ومعناه الميل عن القصد وعن الحق. رحمك الله. في علم التوحيد يقسم الإلحاد في أسماء الله إلى أربعة أقسام. الأول الإنكار، الثاني التشبيه، الثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، الرابع اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه جل وعلا على أحد القولين في تسمية اللات والعزة وما أشبهها. حكم الإلحاد، حكم الإلحاد في أسماء الله، منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. يعني منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا، يعني منه ما هو كفر. يعني مسألة مثلا أن ينكر إنسان شيئا من أسماء الله وصفاته هذا كفر، لكن الاشتقاق عبد الله هو ما قصد، وما قصد أن لكن اللفظ نفسه خطأ، اللفظ خطأ أو التلفظ بلفظ الجلالة خطأ وكتبت خطأ واستمر الخطأ، فهذا لا يكون خارجا من الملة بمجرد هذا، إلا إذا اعتقد أن عبد الله هذا لهذا غير الله سبحانه وتعالى فيكون كافرا. فالميل والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى يعني صاحبها منه ما يكون كافرا أو مشركا، ومنه ما يكون دون الكفر المخرج من الملة. فإذا أقيمت عليه الحجة ورفض وأبى فيخرج من الملة والعياذ بالله. إذن القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل عما الميل بها عما يجب فيها، أن تميل بها عما يجب فيها من الإيمان بها، والإيمان بها أولا، والإيمان بما دلت عليه من الأحكام والصفات ثانيا، وبالكيفية التي آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بهذا نكون قد انتهينا من السبع قواعد التي هي قواعد الأسماء. ينبغي أن نحفظها، وبهذا نكون قد شرحناها والحمد لله. إذا وقف أخواننا يسعون لحفظها، وإذا هناك شيء لم يحفظ عفوا لم يفهم، تحضر أسئلة للغد إن شاء الله إن أحيان الله سبحانه وتعالى وأنا أجيب عليه. أدخل في قواعد الصفات ولا نكتفي؟ ولا تريد النوم؟ طيب الله يبارك وصلى الله وسلم. انت في خير، انت في ذكر الله افضل الذكر العلم. ها الملائكه تحفنا. نرجو من الله يا محمد. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.